لما تدبرت في الحديث قلت سبحان الله العظيم، سبحان الملك. سلمان كان فين والدين كان فين؟ سلمان كان في فارس حواليه عبدة النار، بعد كده المشركين، بعد كده الروم والنصارى، هو فين والنبي فين؟ وبعد ذلك ربنا دله ووصله. سلمان يا جماعه كان واحد ما كانش معاه صحبه، يا اللي بتقولوا معنا الصحبه. سلمان يا جماعه كان الحق في الارض نادر، مش موجود اصلا في الوقت اللي احنا عندنا فيه 20 قناه فضائيه اسلاميه و1000 مسجد و5000 شريط و1000 موقع نت اسلامي و1000 واحد ملتزم. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ سلمان يا جماعه عاش حياته عشان ربنا، وربط مستقبله بمستقبل الدين، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يوصله سبحانه وتعالى. كانوا نجوم، كانوا سوبر ستارز، كانوا نجوم في السماوات. النساء ام شريك، ام شريك اللي المشركين لما اسلمت في اول البعثه رضي الله عنها كانوا بيعذبوها، ياكلوها عسل ويحطوها في نار الصحراء يموتوها من العطش بعد ما تاكل العسل. ثلاث ايام ما يشفوهاش، وبعد كده طردوها من مكه. جريد بني المؤمل رمي لبيبه اللي كان عمر بن الخطاب يقعد يجلدها يجلدها لغايه ما ايده تقف، لغايه ما ايده تقف وهي تقع يحسبوها ماتت وهي في غيبوبه مخفي عليها. جريد بني المؤمل يا جماعه جنيره، جريد عمر اللي كانوا يجيبوا مكاوي حديد يكوا باسمها ويحطوها على عينيها لغايه ما عينيها ساحت وذهب بصرها، وربنا رد لها بصرها بعد كده سبحانه وتعالى. استحملوا الصحابه، قلنا اسلموا تعظيم رهيب. بعد كده طلعوا على الحبشه، بعد كده رجعوا، بعد كده الشعب ابي طالب، الشعب كانوا فيه ورق الشجر، طلعوا من الشعب على الهجره، هجروا وسابوا كل حاجه في حياتهم، هجروا 30 غزوه مع رسول الله في 9 سنين. وفي النهايه فين الصحابه الوقت يا جماعه؟ ابو الدرداء قبره عند تركيا، ام حرام بنت ملحان قبرها عند قبرص، عمر بن الصابت قبره في فلسطين، معاذ بن جبل قبره في الشام. فين الصحابه اتفرقت قبورهم في الارض كلها؟ ما فيش يوم خدوا اجازه عرضه ولا اجازه مرضي ولا اجازه لتحسين دخل. تحسين دخل ابو هريره كان بيموت الجوع، كان بيقع يقطع عليه من الجوع، وما قالش رسول الله اجازه تحسين دخل اروح اشتغل واجي لك. ما فيش اجازه عرضه، حنظله اتجوز يوم دخلته في شهر العسل في الهاني مون بيريود يا جماعه، في الهاني مون. حنظله ما رضاش اول ما الجواز طلع، ما قالش اجازه عرضه عشان الجواز رسول الله، وطلع ما حدش خد اجازه مرضي. في غزوه خيبر علي بن ابي طالب بيموت، بيموت في صحيح البخاري نايم على الارض، عينيه انتوا عارفين يعني ايه الم العين اللي ينيل انسان يبرك انسان على الارض، والرسول خارج خيبر. فقال علي بن ابي طالب في صحيح البخاري: انا اتخلف عن رسول الله؟ انا لا يمكن وقام وهو اللي فتح الحصن على ايديه. مفيش اجازه. نجوم في الشباب، سوبر ستارز في الشباب، نجوم في التوبه، نجوم في التوبه، سوبر ستار كبار، الكبير كبير. عارفين عكرمه بن ابي جهل؟ عكرمه بن ابي جهل من القصص المبهره، يوم ما خاب يوم ما اسلم قال ايه؟ قال: عهد علي امام الله، كل نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله لا انفق ضعفيها في سبيل الله، وكل قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله لا اقاتلن ضعفه في سبيل الله. عكرمه بن ابي جهل يا جماعه، يعني انت دلوقتي كل اغنيه سمعتها زمان تسمع بدلها شرطين دين، كل مره قعدت قهوه تقعد مرتين في درس في الجامع، كل بصه بصيت على الحرام تبص تسهر مرتين تبص للمصحف تقرا، كل واحد اضلته اغويته تنتهد اثنين باذن الله على ايديك الدعوه الى الله. مش الشاب اللي اول ما يلتزم ولا يدخل التراويح يتاثر بالدعاء ويبكي، اول ما يخرج يلاقي التليفون بيرن: الو مين؟ انا عباس. ايه يا عم مش عايز كيف الليله ولا ايه؟ ايوه خلاص. وقع من طوله على طول. لا يا شباب، لا يا جماعه، لا يا رجاله، كانوا ابطال في التوبه. عكرمه بن ابي جهل جه يوم اليرموك، يوم اليرموك وكان يوم فاصل ما بين المسلمين وما بين الروم، يطلع عكرمه بن ابي جهل يكسر جراب سيفه، خلاص السيف مش داخل تاني، طلع مش داخل. انا يا رب نظرت حياتي ليك. لما المعركه تشتد يقول: من يبايع على الموت؟ 400 مسلم يتلفوا حواليه، كتيبه موت طالعه. خالد بن الوليد يروح له يقول له: يا عكرمه عايز يفنيه، يقول له: حاربت رسول الله كثيرا وافر اليوم. ابدا مش هفر. قلت سبحان الله، عكرمه وخالد الاثنين اللي كانوا بيحاربوا الرسول اشد الحرب، اللي كانوا ماسكين الميمنه والميسره، كانوا ماسكين لواءين في جيش المشركين في احد، عكرمه وخالد الاثنين ابطال في اليرموك. ويطلع عكرمه بن ابي جهل وهو بيموت في الخيمه بعد ما اتجرح، وهو بيبايع على الموت بعد ما الجرح بيموت، جايين في ميه، سمع اخوه اللي جنبه بيقول عطشان، يقول لهم: اعطوه حتى شربه الميه مش عايزها من الدنيا، ويخرج وهو مش عايز حاجه من الدنيا. يا جماعه، يا جماعه، قارنوا بين طائعين وعصاة الصحابه، سوبر ستار في التوبه. انا عايزك تبقى ستار في التوبه، انا عايزك تبقى ستار في التوبه الى الله، انا عايزك تبقى جيل، عايزكم تكبروا يا شباب، يا شباب كفايه الغيبوبه اللي احنا فيها، كفايه. ازاي انا بمشي في 6 اكتوبر وبمشي في الشوارع وبمشي، انا ببقى هجنن يا جماعه؟ ازاي؟ ازاي وصلوا بناتنا لكده؟ ازاي وصلوا شبابنا لكده؟ اللي قاعدين على الكازينو دول بتوع دول مسلمين، دول مسلمين، دول مركز طلحه بن عبيد الله وسلمان الفارسي ومصعب وسلمان وعمار وصايد. دول مين يا جماعه؟ دول مين؟ فين الصبر الصارم؟ فين النجوم اللي كانوا جوهرين الدنيا؟ فين رجال الزمان اللي كانوا مالين الدنيا وما وخير؟ فين يا جماعه؟ قارنوا بين عصاتهم وطائعينه. الغامريه الوقت الزنا لما راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له طهرني يا رسول الله، طهرني دلوقتي بوليس ونيابه ومخابرات ومباحث عشان المجرمين يتقبض عليهم. دي هي اللي رايحه بتسال خشيه لله، هي عصب بتسال بقى مليان خشيه زي ماعز اللي وقع في الكبيره. ولكن الرسول قال والله لقد تاب توبه لو وتسع اهل المدينه، لو وزعت على اهل المدينه لو وسعتهم عليه الصلاه والسلام. يعني توبه يا جماعه، توبتهم كانت توبه مليانه حرقه في الندم على كل ذنب حتى لو كان صغير، حتى لو كان صغير. يا اخوانا الراجل اللي قتل الرسول بيشرب خمر، الرسول قال انه يحب الله ورسوله، بيعصوا بس بيحبوا ربنا، بيعصوا بس بيتوبوا بحرقه، بيعصوا بس عندهم قلوبهم خاشيه من الله. قارنوا ما بين طائعين احنا وما بين عصابهم، مين اللي هيرجع يا جماعه؟ سوبر ستارز جوم للكبار فقط. كبار كبار قوي يا جماعه، كبار في نصر دين الله سبحانه وتعالى، كبار في اللي عملوه للدين، كبار في كل حاجه عملوها عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. عمر من اول يوم اسلم فيه اتعمل نقله دعويه، في نقله نوعيه في الدعوه كلها، في اثر في سند بعض الكلام، خد الصحابه وخرجوا صفين في صحن الكعبه يجاروا بالدين. نقله الدين اتنقل بسبب اسلام عمر. مصعب بن عمير، مصعب بقى من مصعب، كلمه مصعب دي اصلا بتشرح قلبي لما افتكر مصعب الشاب الجميل. ايه اللي خلى نوعيه يبتدي معانا؟ ايه اللي خلى نوعيه يتوب اصلا؟ ايه اللي الشاب اللي راكب عربيه ما فيش زيها ووسامه ما فيش زيها وعطر ما فيش زيه؟ الشاب اللي الشباب بيحبوه والنساء بتحبوه وكله بيحبه وكله يتمناه وكله يتمنى يقعد معاه. ايه اللي خلى الناس دي تيجي يا جماعه؟ الا لو في لذه اعظم من اي لذه دنيا ولذه معصيه. ما جايب الناس هو اللي بيفضح الدنيا، والله العظيم هو اللي بيفضح الدنيا وشهواتها. مصعب بن يسلم امه تحاربه بعد ما كانت امه تحضر له طبق حلويات جنب راسه وهو نايم يصحى ياكل حلويات، بقت امه حرمان الاكل وحبسه جلده اتكسر، جاله مرض جلدي من كتر الجوع ومن كتر الارهاق. مصعب بن عمير يسافر الحبشه ويسيب وطنه ويسيب كل حاجه باصح عقيده، يرجع من الحبشه النبي عليه الصلاه والسلام يبعثه في اخطر مهمه في تاريخ الاسلام، اخطر مهمه، يبعثه يفتح المدينه قبل فتح مكه بتسع سنين. يختار مصعب بالذات، حارس مصعب وايمان مصعب ونور مصعب، يروح مصعب المدينه في المهمه الرهيبه ديت. مصعب اللي كان اعطر شباب مكه واجمل شباب مكه واوسب شباب مكه، يروح المدينه وفي عينيه نظره اصرار في شق الحجر، يروح المدينه وملامحه كانها قبضت من الصخر في الاصرار على نصر دين الله. يروح المدينه انسان تاني، بني ادم تاني. يروح المدينه ما يجيش لاخر اليوم من كتر النور اللي في قلبه والصدق اللي في قلبه الا والمدينه كلها مسلمه، والمدينه كلها ما فيش بيت فيها الا ودخل الاسلام. ويرجع يفرح قلب النبي. يا ترى النبي يفرح وقد ايه؟ يا ترى انت هتفرح قلب النبي بايه؟ يا ترى انت هتفرح قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام بايه؟ وفي اللحظه القاصله هو بيسيب مكه للابد، مش هيرجع تاني ولا يشوف امه ولا يشوف ابوه ولا يشوف اي حد خالص في مكه تاني. يروح لامه ويتوسل ليها، يتوسل ليها ان هي تيجي معاه وانها تسلم وانها تيجي لدين ربنا سبحانه وتعالى. وامه بكل غباء تقول له والله لا اتبع دينك فيذرى بي. الناس تقول عليا ايه؟ الناس تيجي تاكل وشي؟ الناس ايه؟ هتودي نفسك في قاع جهنم عشان الناس؟ هتولعي عليك قبرك عشان الناس؟ ويهاجر مصعب ويسيب مكه ويروح المدينه. ويوم غزوه فات، يوم غزوه احد، النبي يمسكه الرايه. كان مصعب دايما هو حامل الرايه، كان هو دايما اللي بيحمل رايه الدعوه ورايه الجهاد. مصعب يا جماعه الجرح اللي في قلوب الصحابه بعد سنين. عبد الرحمن اللي بعد اكثر من 20 سنه يفتكر مصعب يبكي ويسيب الاكل. بعد اكثر من 20 سنه خباب يفتكر مصعب يبكي مش قادرين. مصعب كان جرح عميق، كان جرح في قلوبنا احنا يا جماعه. انا بفتكر مصعب بقول مين زي مصعب دلوقتي؟ مين زي مصعب يا شباب؟ مين فيكم يبقى مصعب يا شباب؟ ويوم غزوه احد ينزل زي الاسد، ينزل زي الاسد العصور. ولما كل الغزوه تتقلب والمشركين يجيبوا على النبي ما يسيبوش، يقف بجسمه ما بين النبي وما بين المشركين، يحمي النبي ويحمي الرايه بايديه ويمسك السيف يحمي الاسلام بايديه الثانيه. كل حاجه في الجهاد، كل حاجه في تعبد ربنا، ويقطع ايده اللي فيها الرايه يمسك الرايه بايديه الثانيه. طب رايتك الثانيه انت كنت ماسك فيها السيف يا مصعب؟ خلاص يا مصعب انت ترمي السيف بس الرايه ما تقعش. يا مصعب ده السيف ده اللي بيحمي رقبتك، مش مهم رقبتي، المهم الرايه، المهم الرايه اللي مكتوب عليها لا اله الا الله.